تقدم لنا ما يتعلق ببعض الآداب عند دخول مكة، وذكرنا من ذلك ما يتعلق بمكان الدخول، وأن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن الأفضل أن تدخل مكة من أعلاها، وكذلك أيضا ما يتعلق بزمان الدخول وهو أن يدخلها نهارا، وكذلك أيضا ما يتعلق بحال الدخول وهو الاغتسال، كذلك أيضا الدخول من باب بني شيبة، وكذلك أيضا هل هناك ذكر خاص عند دخول المسجد الحرام إلى آخره. وتكلمنا أيضا عن بعض السنن المتعلقة بطواف القدوم، وأن هناك سنتين خاصتين بطواف القدوم هما الاطباع والرمل. كذلك أيضا تقدم لنا مراتب استلام الحجر الأسود، وذكرنا أن مراتب استلام الحجر الأسود 4 مراتب. المرتبة الأولى أن يستلم الحجر الأسود بأن يمسحه بيده اليمنى، ثم بعد ذلك يقبله بأن يضع شفتيه عليه، ثم بعد ذلك يسجد عليه يضع جبهته وأنفه عليه. هذه المرتبة الأولى، وذكرنا أن الإمام مالك رحمه الله خالف فيما يتعلق بالتقبيل والسجود. المرتبة الثانية إذا لم يتمكن من ذلك فإنه يستلم الحجر الأسود بيمينه، بمعنى أنه يمسحه بيمينه ثم يقبل يده. المرتبة الثالثة أن يستلمه بشيء ثم بعد ذلك يقبل هذا الشيء. المرتبة الرابعة أن يشير إليه بيده اليمنى، بأن يلتفت إليه ويشير إليه بيده اليمنى. هذه المراتب الأربع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن شق اللمس أشار إليه، يعني إذا شق أن يستلمه، يقول المؤلف رحمه الله تعالى فإنه يشير إليه. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير، فلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر، لما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر. كما سلف أن ذكرنا أن البدل له حكم المبدل، وأن الإشارة لها حكم الاستلام. وعلى هذا إذا أراد أن يشير فإنه يتوجه إلى الحجر، وهكذا الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بإسناد صحيح الالتفات إلى الحجر الأسود أثناء الإشارة. قال: ويقول ما ورد. يقول ما ورد، الوارد الثابت في السنة هو التكبير، هذا الذي ورد كما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الله أكبر. وكذلك أيضا ورد عن ابن عمر بإسناد صحيح التسمية مع التكبير، نعم التسمية مع التكبير. وأما قول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا الذكر روي مرفوعا وموقوفا ولا يثبت منه شيء، نعم لا يثبت منه شيء. وعلى هذا مع أن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون بأن هذا الذكر يقال في الشوط الأول، وأما بقية الأشواط فإنه يقتصر على التكبير. على كل حال، قول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك إلى آخره، هذا روي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وروي موقوفا على بعض الصحابة كابن عمر رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وروي مرفوعا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا الذكر لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويجعل البيت عن يساره. يجعل البيت عن يساره، الطواف يشترط لصحته شروط. الطواف يشترط لصحته شروط. الشرط الأول كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، أن يجعل البيت عن يساره، وعلى هذا لو طاف وجعل البيت عن يمينه فإن طوافه لا يصح. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن جعل البيت عن يسار الطائف بمنزلة جعل القبلة في وجه المصلي، يعني كونك تجعل البيت عن يسارك هذا بمنزلة جعل البيت في وجهك أثناء الصلاة. وعلى هذا لو خالف في ذلك، يعني جعله عن يمينه أو جعل البيت قبلة وجهه أو دبر ظهره فإنه لا يجزئه. لكن الأمر اليسير، الأشياء اليسيرة، الأشياء اليسيرة وخصوصا مع الزحام إلى آخره، هذه يعفى عنها. وأيضا نعلم أن الطواف أخف من الصلاة، مع أنه ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الطواف بالبيت صلاة، وأن السعي أخف من الطواف، يعني أن السعي أخف من الطواف، كما سيأتي إن شاء الله أن السعي لا يشترط فيه رفع الحدث ولا ستر العورة ولا إزالة النجاسة إلى آخره. والحكمة في كونه يجعل البيت عن يساره لأنه حينما يستلم الحجر الأسود ينصرف عن يمينه، يعني حينما يستلم الحجر الأسود فإنه ينصرف عن يمينه. فإذا انصرف عن يمينه وجعل الكعبة عن يساره فقد قدم وجه الكعبة على دبرها. الحكمة من ذلك أنه يستلم الحجر الأسود ثم بعد ذلك ينصرف عن يمينه ويجعل البيت عن يساره، وحينئذ يكون قدم وجه البيت على دبره. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى الحركة الدورية تعتمد فيها اليمنى على اليسرى. قال ويطوف سبعا، هذا الشرط الثاني، يعني الشرط الثاني اشترط أن يطوف سبعة أشواط كاملة، يعني اشترط أن يطوف سبعة أشواط كاملة، فإن أخل بشيء من شوط من الأشواط فإنه لا يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعة أشواط كاملة وأمر بذلك، أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أمر بالطواف سبعا كما في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه وغير ذلك من الأحاديث. فلا بد أن يطوف سبعة كاملة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. قال المؤلف يرمل الأفق في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا. الرمل هذا هو السنة الثانية من سنن طواف القدوم، والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. والرمل تحته مسائل، يعني المسألة الأولى هل يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود أو أنه يرمل ويمشي ما بين الركنين، يعني هل يرمل من الحجر إلى الحجر أو أنه يرمل ويمشي ما بين الركنين. النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يرملوا في جميع الشوط وأن يمشوا ما بين الركن الأسود والركن اليماني يمشون مشيا، وذلك أنهم يختفون عن كفار قريش، يعني أن يختفون عن كفار قريش. هذا كان في عمرة القضية كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين. وعمرة القضية هجرة. وأما في حجة الوداع فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وعلى هذا نقول المشروع أن يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، ويكون المشي بين الركنين يكون منسوخا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رمله ما بين الحجر إلى الحجر في حجة الوداع. والحكمة من الرمل هي أن يتذكر المسلمون، أن يتذكر المسلم بهذا الرمل نعمة الله عليه حيث كثرهم وقواهم بعد القلة والضعف. وقال المؤلف رحمه الله تعالى يرمل الأفقي، يفهم من كلامه أن المكي لا يرمل، يعني أن المكي لا يرمل، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة وكذلك أيضا المالكية. والرأي الثاني رأي الشافعية والحنفية أن المكي يرمل، يعني أن المكي يرمل. والصواب في هذه المسألة وما ذهب إليه الحنابلة والمالكية وأن الرمل لا يكون لأهل مكة، لأن أهل مكة ليس عليهم طواف قدوم، ليس لهم طواف قدوم. طواف القدوم هذا خاص بالآفاقيين، يعني غير أهل مكة الذين يقدمون مكة. ويدل لذلك حديث ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم، يقول ابن عمر أول ما يقدم يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة، فقال أول ما يقدم يسعى ثلاثة أشواط ويمشي أربعة. وهذا الحديث في الصحيحين، وقد ورد عن ابن عمر وابن عباس أن أهل مكة لا رمل عليه. ابن عباس يقول إنما الرمل على أهل الآفاق، كذلك أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لا يرمل من أحرم من مكة. كذلك أيضا يستثنى من الرمل النساء بالإجماع أن المرأة لا ترمل، وذلك لأن أمر المرأة مبني على الستر والحشمة والصيانة. كذلك أيضا يستثنى من ذلك قال العلماء من كان حاملا لمعذور، كما لو كان حاملا لصبي ونحو ذلك لما يترتب على ذلك من المشقة. وقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الطواف، يعني يؤخذ من هذا أن الطواف خاص، أو أن الرمل، نعم أن الرمل خاص بطواف القدوم، وأن غيره من الأطوفة أنه لا يشرع فيه، نعم لا يشرع فيه الرمل. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هو الذي دلله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، خلافا لمن ذهب إلى أن الرمل مشروع في كل طواف. الصواب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف، وأن الرمل خاص بطواف القدوم. وقال المؤلف رحمه الله ثلاثا ثم يمشي أربعا إذا نسي الرمل في الأشواط الثلاثة الأول أو في بعضها، فهل يقضيه في الأربعة أو نقول بأنه لا يقضيه؟ لا، نقول لا يقضيه، لأن هذه سنة فات محلها، ولأن السنة في الأشواط الأربعة الباقية هو المشي. كذلك أيضا مسألة أخرى وهي ما إذا تعارض عند الطائف، إما أن يقرب من البيت وإما أن يتأخر عن البيت ويتمكن من الرمل، يعني إما أن يقرب ولا يتمكن من الرمل، أو يبتعد عن البيت ويتمكن من الرمل، فنقول بأنه ماذا؟ يبتعد ويتمكن من الرمل، لأن عندنا قاعدة وهي أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها ومكانها أو مكانها. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، يعني في كل مرة إذا تمكن أن يستلم الحجر والركن اليماني. ولذلك حديث ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. فإن شق انشق أن يستلمهما فإنه يشير إلى الحجر الأسود. طيب بالنسبة للركن اليماني إذا شق عليه أن يستلمه فهل يشير إليه أو نقول بأنه لا يشير إليه؟ المشهور من المذهب مشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يشير إليه، والرأي الثاني أنه لا يشير إليه، وهذا القول هو الصواب لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الاستلام الركن اليماني، هذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الإشارة إلى الركن اليماني فهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا بالنسبة للبقية أو بالنسبة للركنين البقيين، يعني عندنا الركنان اليمانيان الحجر الأسود والركن اليماني، يشرع استلامهما. إذا شق أن يستلمهما فإنه يشير إلى الحجر الأسود، وأما الركن اليماني فإنه لا يشير إليه. أما بالنسبة للركنين الشاميين فإنه لا يشرع أن يستلمهما، ولهذا أنكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على معاوية لما قدم معاوية وجعل يستلم جميع الأركان، فأنكر عليه ابن عباس فقال معاوية ليس من البيت شيء مهجور، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركنين اليمانيين، لأن الركنين اليمانيين هما على قواعد إبراهيم، وأما بالنسبة للركنين الشاميين فليس على قواعد إبراهيم، ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم استلامهما. قال ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوي، تقدم الكلام على هذه المسألة وذكرنا أن الشرط الثاني من شروط صحة الطواف أن يطوف سبعة أشواط كاملة، وهذا كما ذكرنا دل له فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال خذوا عني مناسككم، والإجماع قائم على ذلك. قال أو لم ينوي، هذا الشرط الثالث، هذا الشرط الثالث لم ينوي الطواف. والطواف تحته نيتان، النية الأولى النية العامة، هذه شرط بالإجماع لا إشكال فيها، النية العامة هذه نقول بأنها شرط لا إشكال فيها. فلو أنه دار على البيت لكي يرافق أحدا أو لكي يلحق غريما ونحو ذلك فهذا لا يجزئه بلا إشكال، لا بد من نية الطواف. لكن هل تشترط النية الخاصة أو نقول بأن النية الخاصة ليست شرطا؟ يعني هل يشترط أن ينوي أن هذا الطواف هو طواف الإفاضة، أو أن هذا الطواف هو طواف الوداع، أو لا بد أن ينوي أنه يطوف يتعبد الله عز وجل بالطواف، لكن النية الخاصة نية التعيين هل هي شرط أو ليست شرطا إلى آخره؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى. والصواب في هذه المسألة كما ذكر بعض الشافعية، يعني بعض الشافعية أنه لا يفتقر شيء من أعمال الحج إلى نية، يعني النية الخاصة، النية الخاصة أنه ليست شرطا، نية تخصه. وهذا هو الذي رجحه الشوكاني رحمه الله تعالى، الشنقيطي، يعني هذا الذي رجحه الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، أن الطواف لا يفتقر إلى نية خاصة لأن نية الحج تكفي فيه. قال مؤلف رحمه الله تعالى أو نسكه، يعني إذا أحرم مطلقا يصح أن يحرم مطلقا، يعني في الميقات يصح أن يقول لبيك اللهم لبيك ولا يعين، لا يعين لا تمتعا ولا إفرادا ولا قرانا، فيصح أن يحرم وأن يطلق، ثم إذا جاء إلى مكة عين النسك الذي يريد، هل يريد التمتع، هل يريد الإفراد، هل يريد القران إلى آخره. فلو أنه طاف وهو لم يعين النسك، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح طوافه، لا بد أن يعين أول. وهذا هو الشرط الرابع، أن يعين النسك قبل أن يشرع في الطواف. قال المؤلف رحمه الله أو طاف على الشادروان. الشادروان إذا طاف عليه، الشادروان هو ما فضل عن جدار الكعبة، نعم هو ما فضل عن جدار الكعبة، فهل يصح الطواف عليه أو لا يصح الطواف عليه؟ هذا الكلام كان في الزمن السابق، كان في الزمن السابق الشادروان كان مسطح، يعني مسطح يعني بإمكانك أنك تصعد عليه وتمشي عليه. أما الآن فإنه الآن مسلم، الآن ما تتمكن أنك تصعد عليه، يعني جاء بعض الخلفاء وجعله مسنما، نعم يعني جعله مسنما. أما كان في الزمن السابق فإنه كان مسطحا بحيث أن الطائف يستطيع أن يمشي عليه. يعني الآن الخلاف هذا، الخلاف هذا كان في الزمن السابق، وهذا الخلاف يعني الطواف على الشادروان هل يصح أو لا يصح، هذا مبني على هذا الشادروان، هل هو من البيت، نعم هل هو من البيت أو أنه عماد للبيت ليس من البيت. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأنه ليس من الكعبة، وإنما بني عماد لجدار الكعبة، وعلى هذا يقول لو أنه طاف عليه فإن الطواف صحيح. والرأي الثاني الذي ذهب إليه الفقهاء رحمه الله يقول يجعلونه من البيت، يعني يقولون هو ما فضل عن جدار الكعبة يجعلونه من البيت، وإذا كان كذلك فإنه لا يصح لك أن تطوف عليه. شيخ الإسلام لا يرى أن الشادروان من البيت بخلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى، فإنهم يرون أنه من البيت. قال أو جدار الحجر، إذا طاف على جدار الحجر يقول مؤلف رحمه الله تعالى لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر وقال خذوا عني مناسككم. ويدل لذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق، نعم وإذا طاف من داخل الحجر فلم يطف بالبيت العتيق. لكن قول المؤلف رحمه الله تعالى أو جدار الحجر إلى آخره، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يعني ما هو حد الحجر، نعم ما هو حد الحجر؟ الفقهاء يقولون بأن حد الحجر ما يقرب من 7 أشواط، الحجر حده ما يقرب من 7 أذرع، يعني ما يقرب من 7 أذرع. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ضبط المسألة، قال بأن الجدار داخل الكعبة حتى يبدأ الانحناء، فإذا بدأ انحناء الجدار فإنه خارج من الكعبة. وهذا الحجر سمي بهذا الحجر، يعني هذا الجدار الصغير الموجود، يعني حجر، لأن قريش لما بنت الكعبة جمعت ما طاب من أموالها ولم تتمكن من إكمال جميع البيت، فجعلوا هذا الجدار القصير المحجر علامة على ما فضل من البيت ولم يبن. وأما تسميته بحجر إسماعيل إلى آخره فهذه التسمية ليس عليها دليل، يعني هذه التسمية ليس عليها دليل، وإنما هذا يعني لا أصل لها، وإنما هذا الجدار جدار الحجر لما فضل هذا الجزء من البيت ولم يبنى جعل هذا الجدار، يعني جعل هذا الجدار علامة على ما تبقى من البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يهدم الكعبة وأن يبنيها على قواعد إبراهيم، لكنه خشي من افتتان الناس، لأن الناس كانوا حديث عهد بإسلام، وهذا من رحمة الله عز وجل، من رحمته. الآن الذي يريد أن يصلي في الكعبة يصلي في الحجر، المجال مفتوح. وكانت الكعبة في زمن مضى كانت مفتوحة الكعبة والناس يدخلون يصلون، ولهذا ذكر ابن جماعة رحمه الله في كتاب هداية الناس على إلى المناسك على المذاهب الأربع، جمع كتاب كبير يعني 4 مجلدات، ذكر قال أنه ما يستحب دخول الكعبة في زمن. لماذا؟ قال لي في اختلاط الرجال والنساء يختلطون ويحصل الزحام إلى آخره، فلا ينبغي أن من ذهب أنه يدخل إلى آخره، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حجة الوداع ما دخل البيت. النبي عليه الصلاة والسلام دخل البيت في فتح مكة فقط، يعني فليس من سنن الحج أنك تدخل البيت في الحج، هذا ليس من السنن. لكن لو أراد الإنسان أن يصلي في الكعبة الحمد لله يصلي في الحجر، الباب مفتوح. المؤلف رحمه الله أو عريان، هذا الشرط الخامس، يعني هذا الشرط الخامس من شروط صحة الحج، من شروط صحة الطواف، أن يطوف مستترا. والستر هنا كالستر في الصلاة، يعني الستر هنا كالستر في الصلاة، يعني يستر ما بين سرته وركبته. ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وسبب نزول الآية أن المرأة كانت تطوف بالبيت وهي عريانة، فنزلت هذه الآية يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، في الصحيحين من حيث ابن عباس أو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها، فنزلت هذه الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه ينادي ألا لا يطوفن بالبيت عريان، نعم ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني أن ستر العورة ليس شرطا، نعم وهذا مذهب الحنفية رحمهم الله تعالى لعموم قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. والحنفية عندهم قاعدة ردوا بها كثيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بأن اشتراط الستر هذا زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ. الله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق، لو قلنا بأن الله سبحانه وتعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق وأطلق، لو قلنا بأن ستر العورة شرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطوفن بالبيت عريان لكان في ذلك زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، والأحاد لا ينسخ المتواتر. وهذه القاعدة باطلة، وقد رد عليها العلماء رحمهم الله. الشوكاني رحمه الله أطال في نقض هذه القاعدة وذكر، وكذلك ابن القيم رحمه الله ذكر أن الحنفية ردوا بهذه القاعدة كثيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هم كلام الحنفية، يعني كلام الحنفية إذا تأملت كلام الحنفية يعني اشتراط ستر العورة، الصواب أن نقول بالنسبة لاشتراط ستر العورة أن العورة تنقسم إلى قسمين، يعني العورة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يطوف كما يطوف المشركون عراة، هذا لا شك أنه لا يصح، يعني لا شك أنه لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يطوفن بالبيت عريان، المقصود بذلك ما كان يفعله المشركون. أما إذا طاف بالبيت وقد انشق ثوبه، نعم وظهر بعض العورة أو نحو ذلك، أو نزل بعض الإزار نحو ذلك، نقول بأن طوافه لا يصح كالصلاة، هذا فيه نظر، نعم هذا فيه نظر. فالصحيح نقول ستر العورة لا بد منها، فإن طاف كما يطوف المشركون فهذا لا إشكال أنه لا يصح طواف. أما ما عدا ذلك إذا كان الساتر العورة لكن حصل خروج شيء من العورة أثناء الطواف ونحو ذلك، كان يكون الإزار قصيرا أو ينزل عن محل ما يجب ستره أو يكون فيه شق أو خرق نحو ذلك، فهذه الأشياء هذه كلها يتسامح بها. ونحن قررنا قاعدة قبل أن نبدأ فيما يتعلق بشروط الطواف، قلنا بأن الطواف أخف من الصلاة، مع أن ابن عباس قال الصلاة بالبيت، الطواف بالبيت صلاة، ففرق بين بين المسألتين. قال المؤلف رحمه الله: أو نجس. هذا الشرط السادس. الشرط السادس يشترط أن يكون متطهرا من الخبث، وعلى هذا لو كان على بدنه أو على ثوبه نجاسة فإن طوافه لا يصح، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، ويستدلون بما يروى مرفوعا وورد عن ابن عباس موقوفا: الطواف ببيت الصلاة. قالوا صلاة، وما دام أنه صلاة فالصلاة أيضا لا بد فيها من اجتناب النجاسة، فكذلك أيضا الطواف. وعند الحنفية رحمهم الله أن إزالة الخبث هذا ليس شرطا، فإذا طاف محدثا إزالة الخبث أنه ليس شرطا، فإن طاف وعليه خبث يكره. نعم يكره. وما ذهب إليه الحنفية رحمه الله يظهر والله أعلم أنه هو الأقرب. نعم يظهر والله أعلم أنه أقرب في هذه المسألة، لأن رفع الحدث وهو أشد من إزالة الخبث نعم هو موضع خلاف قوي كما سيأتينا إن شاء الله. طيب الشرط السابع، الشرط السابع رفع الحدث، وهذا أيضا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، ودليلهم كما تقدم الطواف ببيت الصلاة، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: نعم افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي ببيت حتى تطهري، وفي رواية حتى تغتسلي، نعم حتى تغتسلي. وعند الحنفية، عند الحنفية أنه إذا طاف وهو محدث فإن كان في مكة أعاد، فإن خرج يعني إن خرج فإن كان الحدث حيثا أصغر فعليه شاة، وإن كان الحدث حيثا أكبر عليه بدنة. يعني هم يقولون ما دام في مكة فإنه يعيد ولا شيء عليه، لكن لو خرج فإن كان حدثه أصغر فعليه شاة، وإن كان حدثه أكبر فعليه بدنة. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الطواف بالبيت لا تشترط له الطهارة، نعم لا تشترط له الطهارة، وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج معه الخلق العظيم، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طواف إلا بطهارة، كما قال في الصلاة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الذي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم بدأ فتوضأ ثم طاف. فنقول يستحب للمسلم أن يبدأ وأن يتوضأ وأن يطوف إلى آخره. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن تطوفي بالبيت حتى تطهري إلى آخره، قال شيخ الإسلام: هذا لأن الحائض ممنوعة من دخول المسجد، يعني يرى أن الحائض يعني منعت الحائض لكونها لأن لكونها حائضة، لا لكون الحدث أو رفع الحدث من شروط صحة الطواف. والأحوط للمسلم، الأحوط للمسلم أنه يتطهر، أنه يتطهر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وخروجا من الخلاف، لكن قد يسبقه الحدث، الإنسان خصوصا في أوقات الزحام قد يسبقه الحدث وقد ينسى رفع الحدث إلى آخره، فمثل هذا يعني الأمر بأن يرجع وأن يعيد إلى آخره هذا فيه كلفة وفيه مشقة إلى آخره، فلا يظهر والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يصلي ركعتين. بقي الحقيقة من شروط صحة الطواف، بقي من شروط صحة الطواف، ذكرنا سبعة شروط من شروط صحة الطواف: التوالي، التوالي بين الأشواط. سبق نشرنا إلى قاعدة وهي أن كل عبادة مركبة من أجزاء أنه لا بد فيها من أمرين: الترتيب والتوالي، لكي تكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا المشي مع القدرة، كذلك أيضا المشي مع القدرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ماشيا، نعم طاف ماشيا، وهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله. المشهور من المذهب أنه لا بد من المشي، وقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح المنع من السعي راكبا، كذلك أيضا ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كرهت ذلك، وهذا في السعي، يعني هذا في السعي، فالطواف من باب أولى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ماشيا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ركب لما احتاج إلى الركوب لكي يشرف على الناس ولكي يراه الناس إلى آخره. فالمشهور من المذهب أنه لا بد من المشي، والرأي الثاني أنه يكفي حتى لو طاف راكبا أن هذا جائز ولا بأس به، لكن يظهر والله أعلم أن الطواف راكبا إنما هو عند الحاجة، نعم عند الحاجة، لكن إذا كان الإنسان لا يحتاج فإنه يمشي على رجليه، نعم يمشي على رجليه، هذا هو الأقرب في هذه المسألة. ويظهر أن المسألة فيها سعة، يعني إذا كان الإنسان عنده حاجة، نعم وليس بشرط أن تكون حاجة شاقة إلى آخره، المؤمن يحتاج لتعب أو مرض أو نحو ذلك، نعم فإنه لا بأس، لكن إذا لم يكن محتاجا فإنه لا بد أن يمشي. الحنابلة يعتبرونه شرط من شروط صحة الطواف. قال المؤلف: ثم يصلي ركعتين، نعم وهاتان الركعتان هما ركعة الطواف، نعم سنة الطواف، وهما سنة، نعم سنة مشهور من مذهب الإمام أحمد والشافعي خلافا لأبي حنيفة ومالك، فإنهما يريان أنها واجبة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها، قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. لكن عندنا صارف، ما هو الصارف؟ ها؟ الإجماع، إجماع العلماء على أن هاتين الركعتين تجزئان في أي مكان، مع أن الله سبحانه وتعالى نص على ماذا؟ قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، نص على المكان، مع ذلك العلماء رحمهم الله، يعني المسألة التي نص عليها الله سبحانه وتعالى العلماء أجمعوا على أنها على سبيل الاستحباب، من باب أولى الأصل، وهو الأصل في هاتين الركعتين أن تكون على ماذا؟ على سبيل الاستحباب. ولهذا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى هاتين الركعتين بذي طوى، نعم صلى هاتين الركعتين بذي طوى. وهاتان الركعتان يشرع فيهما أو فيهما سنة، السنة الأولى أن يخففهما كما جاء في حديث جابر، والسنة الثانية أن يقرأ فيهما سورة الإخلاص، والسنة الثالثة أن يجعلهما خلف مقام إبراهيم، والسنة الرابعة أن لا يطيل المقام بعدهما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: خلف المقام، لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهل تجزي عنهما سنة الراتبة أو مكتوبة إلى آخره؟ الصواب أنها لا تجزي عنهما السنة الراتبة إلى آخره ولا المكتوبة. قال: فصل. ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه، يستلم الحجر، نعم يستلم الحجر، استلام الحجر هنا يستلمه بلا تقبيل، يعني كالمودع له، يعني كالمودع له، فإذا انتهى من الطواف يستلم الحجر ثم يخرج إلى السعي. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن استلام الحجر خارج الطواف إنما يكون بعد طواف يعقبه سعي، يعني يعقبه سعي، استلام الحجر بعد في غير الطواف، استلام الحجر، يعني استلام الحجر له حالتان، الحالة الأولى في أثناء الطواف، هذا ظاهر تقدمت الأدلة. الحالة الثانية بعد الطواف، خارج الطواف بعد أن يصلي ركعتين، قال العلماء يستلمه بعد طواف يعقبه سعي، هذا الذي دلت له السنة. وعلى هذا عمل الناس اليوم في غير الطواف، يقول أذهب وأستلم الحجر، هل هو موافق للسنة وليس موافقا؟ نقول هذا ما ورد له دليل، إلا أنه وارد عن ابن عمر يعني هذا ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يفعل ذلك، يعني هذا ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يفعل ذلك. لكن إذا تأملت السنة تجد أن السنة استلام الحجر إنما يكون داخل الطواف أو يكون بعد طواف يعقبه سعي، كما جاء في حديث جابر قال ويخرج إلى الصفا من بابه. هذا كان في الزمن السابق، هذا كان في الزمن السابق، كان في الزمن السابق المسعى خارج المسجد، المسعى خارج المسجد ويخرجون للمسعى، يعني من باب الصفا، باب يسمى باب الصفا، وبينه وبين المسعى محلات تجارية وبيوت ونحو ذلك. هذا كان في الزمن السابق. قال المؤلف رحمه الله فيرقاه، يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويكبر ثلاثا، يقول الله أكبر، يعني يرقى ويرفع يديه، يعني يستقبل القبلة، يعني يستقبل القبلة وحتى يرى البيت، ويرقى الصفا ويستقبل القبلة حتى يرى البيت ويرفع يديه، ويكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا ثابت عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه كان يفعل ذلك، ثم بعد ذلك يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم بعد ذلك يعيد هذا الذكر، ثم يدعو، نعم ثم يدعو، ثم بعد ذلك يعيد هذا الذكر ثم يدعو، يعني يعيد الذكر ثلاث مرات ويدعو بين ذلك، نعم يدعو بين ذلك مرتين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، ثم يسعى سعيا شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة. وقول المؤلف رحمه الله تعالى ثم ينزل ماشيا إلى آخره، المشي هل هو شرط من شروط صحة السعي أو أنه يجوز أن يركب، يعني يجوز أن يركب؟ تقدم أن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا بد من المشي في الطواف، فكذلك أيضا يقولون لا بد من المشي في السعي إلا لعذر، حنابي يقول لا بد أن يمشي في الطواف، وكذلك أيضا لا بد أن يمشي في السعي. وعند الشافعية رحمهم الله تعالى أنه لو طاف راكبا فإن هذا يجزئ، يعني طاف راكبا فإنه يجزئ. وكما فهمنا فيما تقدم أن السعي أخف من الطواف، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم سعى وركب، يعني مشى وركب، مشى وركب، فالأحوط أن يمشي، لكن لو ركب صل لعذر نحو ذلك، يعني لو ركب فإن سعيه صحيح إن شاء الله، يعني لعذر إذا ركب، لكن إذا لم يكن هناك عذر فالأحوط، يعني الأحوط أنه يمشي. كما تقدم أن عمر منع من الركوب في السعي، كذلك أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها كرهت الركوب في السعي. لا شك أن عمر له سنة متبعة، فنقول الأحوط أنه ما يمشي إلا لعذر. قال إلى العلم الأول، يعني يقول العلماء إذا بقي بينه وبين العلم الأول مقدار ستة أذرع، يعني ثم يسعى سعيا شديدا إلى الآخر، فيسعى ما بين العلمين سعيا شديدا. قال ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا كما تقدم، يرفع يديه ويستقبل قبلة ويكبر ثلاثا ويهلل ويدعو الله عز وجل بين هذا الذكر مرتين، ويذكر الذكر ثلاث مرات. قال ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل، فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعية ورجوعه سعية، يعني ذهابه سعية ورجوعه سعية، هذا باتفاق الأئمة رحمهم الله تعالى. نعم. قال فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الأول كما سلف لنا المشي، والشرط الثاني أن يبدأ بالصفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا مما بدأ الله به، كما في سنة أبي داود وفي صحيح مسلم أبدأوا بما بدأ الله به، أبدأوا بما بدأ الله به. فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو رأي جمهور أهل العلم خلافا للحنفية. نعم، خلاف الحنفية. قال كذلك أيضا الشرط الثالث الموالاة بين الأشواط. نعم، الشرط الثالث الموالاة بين الأشواط ما تقدم من القاعدة السابقة. الشرط الرابع النية، وسبق أن ذكرنا أن النية تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، عامة وخاصة، وتكلمنا عليهما. الشرط الخامس أن يكون السعي بعد طواف، بعد طواف نسك، يعني لا بد أن يكون بعد طواف، وأن يكون الطواف طواف نسك. وش معنى طواف نسك؟ يعني طواف مشروع في الحج والعمرة، ليس طواف نافلة. وعلى هذا لو أنه طواف نافلة تطوع لله عز وجل ثم سعى بعده يقول لا يصح سعي. لا بد أن يكون بعد طواف نسك، يعني طواف مشروع في الحج أو العمرة. وهذا ما عليه جماهير العلم، وحكي إجماعا، يعني حكاه الماوردي رحمه الله تعالى إجماعا. وورد عن عطاء رحمه الله أنه لا يشترط ذلك، يعني ورد عن عطاء أنه لا يشترط ذلك، والصواب أنه يشترط، يعني الصواب أنه شرط كما يذكر العلماء رحمه الله، لأن المتأمل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما سعى بعد طواف. لكن يشترط من ذلك، نعم يشترط من ذلك يوم النحر فما بعده، يوم النحر فما بعده. لو أنه قدم السعي يوم النحر فما بعده على طواف الإفاضة أجزأ ذلك، لحيث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فلو أنه سعى ثم طاف يوم النحر جاء، أو أنه فعل ما يفعل بعض يوم النحر ولم يطف للإفاضة إلا عند خروجه من مكة لكي يجزئه عن طواف الوداع، فإن هذا أيضا يجزئ، أن هذا أيضا يجزئه. كذلك أيضا هذا الذي يستثنى، كذلك أيضا ورد يعني عن الإمام أحمد، كذلك أيضا عن عطاء، أنه إذا جهل أو نسي وسعى قدم السعي على الطواف أنه يجزئ. وهذا نقول بأنه يعيد، يعني اللهم إلا إن خرج من مكة، يعني في حال النسيان والجهل إذا خرج من مكة إلى آخره فنقول بأنه يجزئ، لكن ما دام أنه لم يخرج من مكة فنقول بأنه يعيد. قال المؤلف رحمه الله وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة. يقول المؤلف رحمه الله تسن في السعي الطهارة، تسن أن يطوف على أن يسعى على طهارة، فإن سعى وهو محدث فإن سعيه صحيح. كذلك أيضا لو سعى ولم يستتر الستر الكامل فإن سعيه صحيح، السعي صحيح. كما لو كان ثوبه مشقوقا أو نحو ذلك فنقول السعي صحيح. كذلك أيضا اجتناب الخبث، لو أنه سعى وعلى ثيابه خبث فنقول بأن سعيه، يقول بأن سعيه صحيح. وهذا يدل كما تقدم لنا أن السعي أخف من أي شيء، يعني أخف من الطواف. ويدل لذلك حيث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. يعني ومما يفعل الحاج السعي، يعني افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ومما يفعله الحاج السعي. قال والموالاة، يعني الموالاة، يعني المقصود هنا الموالاة بين الطواف والسعي، المقصود الموالاة بين الطواف والسعي. وعلى هذا، على هذا لو أنه طاف في يوم وسعى في يوم آخر نقول بأن هذا مجزئ، نقول بأن هذا مجزئ.